نهي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بفضل الله سبحانه وتعالى تكلمنا في مثال زوجة في العقيدة، كذلك مختصر معاد القبول في قضية وفي أصول الإيمان قضية الولاء والبراء، قضية الولاء والبراء. إن أصل الموالاة هي المحبة، فالإنسان لا يحب إلا المؤمن فقط، الإنسان لا يحب إلا المؤمن فقط، الكافر يبغضه ويكرهه، لكن ده يعامله طبعا أيضا معاملة طيبة، ما فيش شك في كده، معاملة طيبة، ويبغضه أنه يسب الله سبحانه وتعالى ويكذب نبينا عليه الصلاة والسلام. فضلا طبعا هو يقول أنه في الجنة معنا وكلنا داخلين الجنة مع بعض، والكلام ده الذي يخالف القرآن. ده أصل الموالاة. أصل المعاداة البغض، تمام كده. ولذلك في آيات كثيرة جدا طبعا في الولاء والبراء، وقضية من أساسيات الدين، من أساسيات الدين تدل على توحيد المرء قضية الولاء والبراء. قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني الآيات واضحة. ولا تتخذوا بطانة من دونكم أيضا، مر معنا في آل عمران. ويبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وسبحان الله، رغم ذلك يعني كله تجد على مر الأزمان تجد أن ممكن إنسان يعني يخذل إخوانه المسلمين ويأتي ويعني يؤيد الكافرين، نسأل الله العفو والعافية. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يعني هما بيجتمعوا على عداوتكم يا أهل الإسلام. سبحان الله، من يفهم ذلك؟ قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال ابن جزي رحمه الله تغليظ في الوعيد، فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه، ومن خالفهم في اعتقادهم وأحبهم فهو منهم في المقت عند الله واستحقاق العقوبة. طيب، يقول الشيخ البراك في التعليق رقم 49، قال تغليظ في الوعيد يعني يفهم أنه منهم، يعني هل لو إنسان حب كافر يبقى في أنه منهم، يعني يحكم بكفره، وليه التفصيل في كده؟ فيقول الشيخ تغليظ في الوعيد، قوله تغليظ في الوعيد وجهه أن ظاهر الآية كفر، أن ظاهر الآية كفر كل من يتولاهم، والتولي درجات، فلابد من التفصيل في حكم المتولي، يعني هو تولى اليهود والنصارى. قال ولهذا فصل رحمه الله وفرق بين من تولاهم بموافقتهم على اعتقادهم، فقال إنه منهم من كل وجه، فيكون كافرا ككفر اليهود والنصارى. يعني لو سنبي صحح عقيدتهم ولك ده اللي بيعملوه ده صح وهم يدخلوا الجنة معنا ومتفق معهم تماما، يبقى ده مش مسلم، خلاص كده. طيب، ده النوع الأول. النوع الثاني قال أما من لم يوافقهم لكن أحبهم، هو بيحب يهود ونصارى، فلا يكون كذلك أي كافرا، لكن يشركهم في الوعيد، يعني طبعا متوعد بلا شك وده لا يجوز، فيكون ممقوتا عند الله لمحبته أعدائه، أعداء ربنا سبحانه وتعالى. وهذا تفصيل حسن لكنه غير كاف ولا شاف، لأنه جعل التولي على درجتين. قال والتولي أكثر من ذلك، فإنه يكون بالدخول في دينهم، وحينئذ يكون منهم حقيقة، يعني لو دخل دينهم، ويكون بإظهار الرضا عن دينهم مصانعة لهم، وبهذا يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. يعني هو لو رضي يعني بالدين وقال لك عادي، اللي عايز يكفر يكفر براحته، والله وإحنا شايفين كل الرسالات واحدة، وعادي اللي يكذب النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش مشكلة، هو براحته، ورحمتي وسعت كل شيء، كله برضو ربنا يرحمه، وكلنا زي بعض. بل اللي يقول بقى إن غير المسلم ده مش مسلم، ده إنسان متطرف وإنسان إرهابي ما بيفهمش دين، بل كله سيدخل الجنة، هكذا يقول الناس، الله العفو والعافية. فيقول هنا ويكون بإظهار الرضا عن دينهم مصانعة، بينافق بقى وبيدهن. قال فإنه يكون بالدخول في، عفوا، قال وبهذا يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. إن الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده الأصل، تتخيل انسان بينقض اصلا اصل التوحيد وقاعد بيقول لك لا احنا نقول الله واحد سبحانه وتعالى، يقول لك عادي احنا نوافق ان هم يقولوا ربنا ثلاثة. سبحان الله، محمد رسول الله لا عادي مش شرط تعدي، ما فيش مشكلة، الدنيا سهلة، الواقع تغير. قال وتارة يكون بنصرهم في حربهم من المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، يعني يؤيد الكفرة على إخوانه المسلمين. قال وهذا كالذي قبله وتولي المنافقين من هذا القبيل، اللي هم الآية نقولها نزلت في بسببهم إن هم المنافقين أيدوا اليهود، أيدوا اليهود ضد النبي عليه الصلاة والسلام، وخايفين وده من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، وهي تبع إن شاء الله المعنى. قال وتارة يكون بمحبتهم المحبة الطبيعية لقرابة أو منفعة دنيوية. شوف يا جماعة التفصيل ده رائع بصراحة، يعني صلى على النبي كده وركزوا. فالمحبة الطبيعية مثلا واحدة أمها كفرة، في الأمومة أو الأبوة، يقول وهذه المحبة تكون معصية إذا اقترنت بترك واجب كالجهاد في سبيل الله أو فعل محرم. أو واحد مثلا يروح الجهاد في سبيل الله فأبوه الكافر يقول له ما تروحش، يقول له حاضر يا أبي، لا ما يطعوش. قال كطاعتهم فيما لا يصل إلى نوع من الكفر، فإن طاعتهم في الكفر كفر، وطاعتهم فيما دونه معصية، وهذا مقام عظيم، أعني حكم تولي الكفار، فإنه يتفاوت تفاوتا عظيما بحسب ما يقوم بالقلوب وبحسب ما يظهر من الأقوال والأعمال. فأمر تولي الكافرين مقام عظيم يجب التفقه فيه والحذر من الوقوع فيه. انتهى كلام الشيخ البراك حفظه الله. لو في يا جماعة حاجة مش واضحة اسألوا، يعني كلام نعم تقريبا مثلا ممكن نص صفحة، لكن ما شاء الله نافع جدا ومختصر وما شاء الله. قال فترى الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، والمراد هنا عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. كان عبد الله بن أبي يوالي اليهود ويستكثر بهم ويقول إني رجل أخشى الدوائر، إني رجل أخشى الدوائر، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. قال الفتح هو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، والأمر من عند الله، والأمر من عند الله هو هلاك الأعداء بأمر من عنده لا يكون فيه تسبب لمخلوق، أو أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بقتل اليهود. يبقى الفتح ظهور النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فعسى الله يأتي بالفتح، أو أمر من عنده يعني هلاك الأعداء بأمر من الله سبحانه وتعالى، أو إن ربنا عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل اليهود فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الضمير فيصبحوا للمنافقين، والذي أسروه هو قصدهم الاستعانة باليهود على المسلمين وإضمار العداوة للمسلمين. يقول الذين آمنوا، قرئ يقول بغير واو، يعني يقول ويقول، قال استئناف إخباري، وقرئ بالواو والرفع وهو عطف جملة على جملة، وبالواو والنصب عطف على أن يأتي أو على فيصبح، يعني بص عندنا يقول ويقول ويقول ماشي. هؤلاء الذين أقسموا، الإشارة إلى المنافقين لأنهم كانوا يحلفون أنهم مع المؤمنين، وانتصب جهد إيمانهم على المصدر المؤكد، حبطت أعمالهم، يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين أو من كلام الله، ويحتمل أن يكون دعاء أو خبرا. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال: من يرتد منكم عن دينه، خطاب على وجه التحذير والوعيد، وفيه إعلام بارتداد بعض المسلمين، فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه، ومن ثم ثم وقع، فارتد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب، وبنو مدلج قوم الأسود العنسي الذي ادعى النبوة وقتل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو أسد قوم طليحة ابن خويلد الذي ادعى النبوة ثم أسلم وجاهد، سبحان الله، ثم كثر المرتدون وفشى أمرهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كفى الله أمرهم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكانت القبائل التي ارتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 قبائل: بنو فزارة وغطفان وبنو سليم وبنو يربوع وكندة وبنو بكر بن وائل وبعض بني تميم. ثم ارتدت غسان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم قوم جبلة بن الأيهم الذي تنصر من أجل اللطمة، اختصار دين هو جبل بن الأيهم، وده يدلك على خطورة الكبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا كبيرة من الكبائر. إن هو كان بيطوف، فواحد من الصحابة يعني لمسه في الطواف أو داس على القميص بتاعه، الناس يعني بتسميه جلابية، فمن فرح ضربه، فراح المضروب قال لسيدنا عمر: ده جبل ابن الأيهم ده ضربني. فسيدنا عمر قال: ضربت نعمل القصاص. سبحان الله، هرب عشان ما لا يقتص منه وكفر. الله المستعان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إنسان يكون في قلبه كبر ممكن يعمل أي شيء، ممكن يصل بالأمر للكفر، ممكن يصل بالأمر للكفر عشان الكبر اللي في قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وقال: هم قوم هذا، يعني أبا موسى الأشعري. والإشارة بذلك والله أعلم إلى أهل اليمن، لأن الأشعريين من أهل اليمن. خلي بالكم هنا يا جماعة، الأشعريين وليس الأشاعرة، عشان بعض الناس ممكن بيخلط الأمر. الأشعريين قوم سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقيل المراد أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة، ويقوي ذلك ما ظهر من أبي بكر الصديق من الجد في قتالهم والعزم عليه حين خالفه في ذلك بعض الناس، فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا معه، فنصرهم الله على أهل الردة. ويقوي ذلك أيضا أن الصفات التي وصف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أبي بكر: ألا ترى قوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وكان أبو بكر ضعيفا في نفسه قويا في الله، وكذلك قوله ولا يخافون لومة لائم، إشارة إلى أن من خالف أبا بكر ولامه في قتال أهل الردة فلم يرجع عن عزمه، يعني سيدنا أبو بكر لم يرجع عن عزمه، قال والله قال أينقص الدين وأنا حي، والله لو خالفتني الشمالي لقطعتها بيميني، أو لو خالفتني يميني قطعتها بشمالي، لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، أينقص الدين وأنا حي. سبحان الله، رضي الله عن سيدنا أبو بكر. قال: أذلة على المؤمنين، كقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم. وإنما تعدى أذلة بعلى لأنه تضمن معنى العطف والحنو، يعني مش ذليل لي المعنى اللي هو يفهم منه، لا، ذليل على المؤمن، ذليل على إخوانه، وده سبحان الله تجد كده الإنسان المؤمن فعلا تلاقي تعامله سلس ويخاف ربنا سبحانه وتعالى وعنده حسن خلق وذليل على إخوانه. بالعكس تجد أن الثاني اللي هو بتاع بقى الجنة للجميع وكله داخل الجنة وبسم الله سبحان الله عامل اليهود والنصارى يقعد بقى يمجد فيهم سبحان الله العظيم، يجي بقى عند إخوان المسلمين يقعد يطعن فيهم ويسب ويشتم ويقول ألفاظ. طب يا سيدي حتى يعني عامل إخوانك دول زي الكفرة، يعني احنا راضيين منك انك انت تعامل المسلمين دول اللي ممكن نختلف مسائل حتى فقهية، خلاص عاملهم زي الكفرة. والله بعضهم والله العظيم من فترة كده من أيام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس مئة عام من يجدد لها أمر دينها. والله العظيم سبحان الله سمعته بيقول مش عارف الأمبسر جيريوس أو حاجة زي كده ده بيجدد أمر الأمة. يا نهار أبيض، تخيل أنت يعني المسخ القلبي لما حد يكون كده. يعني منطقة طبعا نتكلم مين هو مثلا، طب إيه صفات العلماء ماذا قالوا فيه؟ طبعا مش شرط يكون واحد، يكونوا عدد يعني جماعة، كل واحد ده مثلا مشغول بالفقه، ده مثلا بالعقيدة، ده بعلم تاني، ده بالحديث وهكذا. فسبحان الله، فده ممكن بقى تلاقيه بقى بيعامل العكس، أذل على المؤمنين لا يكون أذل على الكافرين، عزيز على المؤمنين، يعاملهم بقى فلان إن لو أنا لراجع طبعا لا أسمع بنفسي لا أحكم. فسبحان الله، دعاء على أبواب جهنم كما قال النبي عليه السلام، من أجاب إليه قذفوه فيها. قال تعالى أذلة على المؤمنين. قال ابن جزي فإن قيل أين الراجع من الجزاء إلى الشرط، فالجواب أنه محذوف تقديره من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مكانهم أو بقوم يقاتلونهم. طيب من الفوائد سريعا في الآية دي، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، نعرف ان في ناس هترتد، نسأل الله السلامة والعافية، فلابد الانسان يأخذ دائما بكل اسباب الثبات ولا يأمن، لا يأمن ان في ناس ارتدت، في ناس ارتدت، فدائما يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، ويكون دائما مع الصحبة اللي دائما تشجعه وتاخد بإيده. يبقى دي الفايدة الاولى. الفايدة الثانية، ودي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، إن إذا انتكس مؤمن واحد أتى الله سبحانه وتعالى بقوم آخرين بدلا منه وأفضل منه وفتح عليه سبحانه وتعالى أكثر منه. وممكن بقى تلاقوا يعني ممكن بقى كتب التفسير في وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فأنت محتاج للثبات ودائما تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ودايما تفكر ان ربنا سبحانه وتعالى هو الستير وسترك وهو بيده القلوب، يعني هو مالك الملك سبحانه وتعالى، والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن كما قال عليه الصلاة والسلام يقلبها كيف يشاء. استحضر المعاني دي كده كلها تلاقيك دايما انسان مجتهد وبياخد الاسباب وبيشوف اسباب الانتكاسة وبيبتعد اسباب الثبات وبيفعل وهكذا. طيب أيضا من الفوائد إن يعني كما قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله، ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير، ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير، بل إنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير. يعني يا جماعة، يعني ليس العجب من إنسان فقير بيحب إنسان محسن لي وإنسان غني، ده أكيد هو لازم يحب كده طبعا، ده ما يبقى عنده مسخ في الفطرة، عنده انتكاسة كده مش مظبوط. ولكن العجب من محسن وكريم وغني ده بيحب الفقير، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالآية يحبهم، مش يحبونه ثم يحبهم، لا يحبهم ويحبونه سبحان الله، فهو كريم تبارك وتعالى. يحبهم ويحبونه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طب تعرف إزاي إن الإنسان تنطبق عليه هذه الآية يحبهم ويحبونه؟ أذلة، اللي هو إنسان عنده رفق ولين جانب، كما ذكرنا في التعامل مع إخوانه المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. طيب، قال ابن جزي رحمه الله: وكذلك لا يخافون لهم تلائم. قال: إنما وليكم الله، ذكر الولي بلفظه المفرد إفرادا لله تعالى بها، ثم عطف على اسمه تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على سبيل التبع. ولو قال إنما أولياؤكم لم يكن في الكلام أصل وتبع. يعني الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فيكون هنا الولي هنا بلفظ المفرد في أصل، وبعدين في تبع اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. لكن لو قال إنما أولياؤكم فيكون في تساوي بين، هيكون كل واحد، لكن في أصل وتبع. قال: هم راكعون، قيل نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه سأله سائل وهو راكع في الصلاة فأعطاه خاتمه. طيب، ده موضوع باتفاق أهل العلم كما يقول العلماء، وقيل هي عامة. وذكر الركوع بعد الصلاة، ذكر الركوع بعد الصلاة لأنه من أشرف أعمالها. فالواو على القول الأول واو الحال، يعني هم راكعون أي أثناء حالهم وهم راكعون، وعلى الثاني للعطف. قال: فإن حزب الله، هذا من إقامة الظاهر مقام المضمر، معناه فإنهم هم الغالبون. طب ليش إنهم؟ ما دا من إقامة الظاهر مقام المضمر، شلنا الضمير وضعنا الكلمة لو حزب، فإن حزب الله هم الغالبون. وطبعا طيب، فنقرأ، ماشي، نخلى دي في الفوائد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال هنا والكفار بالنصب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار بالنص، عطف على الذين اتخذوا. لا يا أيها الذين آمنوا، ها، لا تتخذوا منصوب، فيكون منصوب. وقل بالخفض والكفار، عطف على الذين أوتوا الكتاب. ويعضده قراءة ابن مسعود: ومن الكفار، ومن الكفار، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار أولياء. قال: ورد بهم المشركون من العرب. إذا كنت نفس المعنى لا تتخذوهم أولياء، هي قضية الولاء والبراء. قال تعالى: وإذا ناديتهم إلى الصلاة، الآية، روي أن رجلا من النصارى كان بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الله الكاذب، فوقعت النار في بيته واحترق هو وأهله. واستدل بعضهم بهذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن: وإذا ناديتم إلى الصلاة. قال: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، جعل قلة عقولهم علة لاستهزائهم بالدين. نستدل هو يستهزئ بدين ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: هل تنقمون منا، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قال: هل تنقمون منا، هل تعبون علينا وتنكرون منا إلا إيماننا بالله وبجميع كتبه ورسله، وذلك أمر لا ينكر ولا يعاب. ونظير هذا في الاستثناء العجيب قول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ونزلت الآية بسبب أبي ياسر ابن أخطب ونافع ابن أبي نافع وجماعة من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسل الذين يؤمن بهم فتلا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية. فلما ذكر عيسى قالوا لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به. قلنا أن اليهود بني إسرائيل اليهود نعم بيعادوا سيدنا عيسى وأمه ومر معنا سال عمران. وأن أكثركم فاسقون قيل أنه معطوف على أن آمنا وقيل على ما أنزل، يعني يقول في المحقق فيدخل كونهم فاسقين فيما نقموا، وقيل على ما أنزل كأنه قال إلا أن آمنا بالله وبكتبه وبأن أكثركم فاسقون. وقيل هو تعليل معطوف على تعليل محذوف تقديره هل تنقمون منا إلا لقلة إنصافكم ولأن أكثركم فاسقون. ويحتمل أن يكون وأن أكثركم مبتدأ وخبروه محذوف تقديره فسقكم معلوم أو ثابت. قال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك، لما ذكر أن أهل الكتاب يعيبون المسلمين بالإيمان بالله ورسله ذكر عيوب أهل الكتاب في مقابلة ذلك ردا عليهم، وطبعا هو كلامهم باطل لكن هذا الكلام حق، يعني مش هنرد عليهم بالباطل هنرد عليهم بحق. فالخطاب في أنبئكم لليهود والإشارة بذلك إلى ما تقدم من حال المؤمنين، قل هل أنبئكم بشر من ذلك اللي انتم بتقولوه ده اللي هو الباطل طبعا اللي هم يقولون اليهود مثوبة عند الله من الثواب، ووضع الثواب موضع العقاب تهكما بهم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، مع أنه هم الثواب ولكن كما قلت نحو قولي فبشرهم بعذاب أليم ده اسمه تهكم. من لعنه الله يعني اليهود، ومن في موضع رفع بخبر ابتداء مضمر تقديره هو من لعنه الله، أو في موضع خفض على البدل من شر، ولا بد في الكلام من حذف المضاف تقديره بشر من أهل ذلك أو تقديره دين من لعنه الله. وجعل منهم القردة والخنازير، موسخ قوم من اليهود خرودا حين اعتدوا في السبت، إن شاء الله سيأتي معنا في تفسير سورة الأعراف، وموسخ قوم منهم خنازير حين كذبوا عيسى ابن مريم. وعبد الطاغوت القراءة بفتح الباء، القراءة بفتح الباء وعبد الطاغوت، يقول هنا فعل معطوف على لعنه الله وقرئ بضم الباء وخفض الطاغوت على أن يكون عبد بفتح العين وضم الباء بضم الباء وفتح العين اسما على وجه المبالغة كيقض أو يقض، أضيف إلى الطاغوت وقرئ وعابد وعباد. يقول محقق قرئ بها في الشاذ أو قرأ بها في الشاذ قرأ بها في الشاذ قرأ عون العقيلي وعابد، ويعني وهم عابد الطاغوت، وقرأ أبو واقد الأعربي وعباد الطاغوت. طيب هنا يقول وعبد بفتح العين وبضم الباء، قرأ حمزة بضم الباء والخفض، الطاغوت يعني هيكون مخفوض مكسور يعني، وقرأ الباقون بالفتح وعبد الطاغوت على النصب. قال وهي في هذه الوجوه عطف على القردة والخنازير. لو في جماعة حاجة مش واضحة اتفضلوا اسألوا. شر مكانا أي منزلة، ونسب الشر للمكان وفي الحقيقة لأهله، وذلك مبالغة في الذم والشر بيكون للناس يعني، وكان للمكان ده مبالغة للذنب، كان المكان كله بما فيه شر نعوذ بالله. وإذا جاءوكم، نزلت في منافقين من اليهود، قال تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. قال هنا وإذا جاءوكم، نزلت في منافقين من اليهود دخلوا بالكفر، تقدير ملتبسين بالكفر، والمعنى دخلوا كفارا وخرجوا كفارا، ودخلت قد على دخلوا وخرجوا تقريبا للماضي من الحال، أي ذلك حالهم في دخولهم وخروجهم على الدوام. الإثم أي الكذب وسائر المعاصي، والعدوان الظلم، والسحت أي الحرام. قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قال ابن جزي رحمه الله لولا ينهاهم عرض وتحضيض وتقريع، يعني فهل لا ينهاهم؟ ودي سبحان الله بعض السلف يقول أشد آية على العلماء لولا ينهاهم. وفائدة العلماء للأمر المعروف والنهي عن المنكر وتبصير الناس بالشريعة، لا أنهم يكتمون ولا أنهم نحصر الدين في حسن الخلق فقط والضمير والتعامل مع الجار والتعامل مع الزوجة والتعامل مع الزوج وتربية الأبناء، وده طبعا خير، طبعا ده بلا شك من الدين، لكن مش ده فقط، مش ده فقط. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الإسلام مفهوم شامل، يعني في كل حاجة في دين، تلاقيها في السياسة، في الاقتصاد، في الجهاد في سبيل الله، في الأسرة، في الصلاة، داخل المسجد، خارج المسجد، في كل شيء في دين. لكن سبحان الله لما الناس بتبتعد عن القرآن والسنة الدين خلاص بيكون محصور في حاجة معينة فقط، وتيجي كده تكلم الناس مثلا في حاجة معينة دينية تلاقي الناس استغربت، وإيه ده؟ زي مرة معنا الدرس اللي فات مثلا قضية التحكيم، قضية التحكيم أفحكم الجاهلية يبغون، كأن حد يقول إيه ده، هو حتى الدين بيحكمنا؟ طبعا في كل حاجة لابد أن نرجع إلى الدين، مش في باب فقط ونترك الأبواب الأخرى. أو أن بعض الناس يظن أن الدين بيتكلم في باب فقط والأبواب التانية ملوش علاقة مثلا فيها، سبحان الله. فيقولون لولا ينهاهم، طب تخيل أنت بقى أن في ناس لا مش بتنهاهم، ده بقى يقعد بقى مع ممثلة وممثل ومغنيين ويهزر معاهم وبيكتبوا الكتاب مع بعض وفي أغاني، فدي إذا أتكلم حد يقولك لا لا لا لا، ده فلان الإمام الفلاني ده كان في الفرح، الممثل فلان وكان ترند وانت تعرفه دين اكتر منه. بس النبي قال ايوه، النبي قال بس هو اكيد هو يعرف برضو، يعني ما كلكم زي بعض المفتاحين اذا كان اصلا هو كده يعني، او ايا كان هيئته. فتخيل انت لما الانسان يتحول، مش ان هو بينهى عن المنكر، لا ده هو بيأمر بالمنكر وبيصد عن سبيل الله. وطبعا كثير من الناس برضو عندها جهل عظيم جدا، سواء جهل بسيط أو جهل مركب، فبتاخد بقى خدوات وخلاص، بتاخد خدوات، هي بقى فلان ده أصلا ما شاء الله ممكن يبكي في الدرس، أو في كده موسيقى كده بسيطة، أو كده بنات ما شاء الله كيوت كده معاه في طالعين، فخلاص. فهو عمال يأكد معنى معين، مثلا خاصة الموسيقى عنده مش حرام، أو إن التبرج عادي يعني. وهو ده لما بيصدر مع الفترة طبعا فاتت دي بقى أمر الصوفية اللي طالعة، هو حصل الدين كده كله فين؟ صلاة والمسجد بقى والحضارات والطبل والرأس والزمر والقصص بقى المكذوبة اللي ما أنزل الله بها من سلطان، بس كده هو ده الدين. تلاقي بقى عدد كبير جدا يسمع الناس دي، وعلى فكرة محبوب جدا. انت ما تجيش بقى في حتة تخالف هواه، صلي تمام متفقين طبعا، اللبس والله براحتك، على فكرة ربنا مطلع على النوايا، اطلع بقى بمنطلون تكلمي بقى مش عارف مين عادي يا اختي في الله براحتك، هو ده بقى الخطاب المصدر. فتلاقي بقى الدنيا وردي، الناس بقى تيجي بقى النقاب او حجاب او شريعة او دين او امر عرف ناعي عن المنكر، ايه الكلام ده، ايه الكلام ده، ولا وبراء. طب ده كلام ربنا، يعني دي احنا دينا احنا جماعة اللي بنعمل كلام ربنا، وده كلام اهل التفسير، يعني كلام ربنا وكلام رسول الله والصحابة واهل التفسير، يعني ما بنخترعش. لا بقى في الزمن ده ان كثير من الناس الا ما رحم الله مش نوع كده ويسكت، لا ده هو بقى بيخالف وبيصدر حاجة غير ده. فبتبدأ بقى على مر الأجيال المعاني دي تطمس وتذهب. فدورنا دور كل إنسان يعني يؤمن بالله واليوم الآخر أنه يتعلم دينه قرآنا وسنة جيدا، يعرف أقوال أهل التفسير ويعرف معاني كلام ربنا سبحانه وتعالى وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام آية آية في القرآن، وحديث حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعتقد ذلك أولا، يعتقد ذلك أولا ويتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا، ثم يبدأ يدعو لله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة قدر المستطاع بهذا المعتقد. هو تعلم ثم عمل ثم دعا إلى الله سبحانه وتعالى ويصبر على الثلاثة دول وأنواع الصبر المعروفة، هو كده يكون مش في خسر. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن إن الإنسان هيتعلم لوحده ويترك الناس دي، طب هتسأل أمام الله أو إنك هتدعو من غير علم؟ طب هتتعلم إزاي؟ هتفصل في النص، لابد من علم يمدك ويزيدك وينورك ويرقق قلبك، ومش هينفع تتعلم وتعمل فقط. طب والدعوة هتصح إزاي المفاهيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، فأين الغيرة؟ فلابد المعاني دي تكون واضحة. فيقول لولا ينهاهم، والله يا جماعة يعني حاجات في الزمن ده يا مقلب القلوب ثابت قلوبنا على دين، وفتوى بقى ضلة وحاجات برضو فتوى ملايين سمعوها، التبرج اللي في المسلسلات والأفلام، وانها بقى واحدة اصلا لابسه مثلا بكيني معذرة او بقى او ميني او مايكرو، يعني طب ايه؟ طيب انا على فكرة يا جماعة الكلام ده حلال. طيب انا بقى عمال افكر يا ترى حلال من ايه بالضبط؟ يعني لو واحد اعمى بيسمع فمش هيشوف البنت دي هي عريانة، حلال بالنسبة له؟ لا اصلا مش كده، لو واحدة في البيت بتاعها، واحدة في البيت بتاعها ينفع تلبس براحتها ولا لا؟ ينفع. طب تمام، دي يا جماعة في الفيلم هي في البيت بتاعها، اقسم بالله يا جماعة، اقسم لكم بالله العظيم انا سمعت كده، فدي في البيت بتاعها، لكن هو فيلم وهو بيصور واحدة في البيت بتاعها لابسة بقى مش لابسة شعرها باين او كده، انت عادي انت تبص عليها هي في البيت بتاعها ما تنساش دي، فهي براحتها، فاذا ينفع يا بنتي. طب يا شيخنا والله ربنا يكرمك يا رب، اصل فينا بيقول ده حرام بغض البصر. لا، الناس نيتها، استغفر الله العظيم، يا نهار ابيض. تخيل انت بقى لما ملايين يسمعوا فتوى زي كده ويسمعوا بقى براحتهم، اللي هيترتب بقى عليه وخلاص خلاص ممكن ياخد الفتوى دي ما يسألش حد تاني لحد ما يموت. مش هنتكلم بقى مين الحساب بقى يكون زي يوم القيامة، طبعا في تفاصيل الله أعلم بيها، لكن تخيل بقى الإنسان يلقى الله سبحانه وتعالى بكده، إن هو بياخد دينه من أي حد أي حد، والتاني شوف هيلقى الله إزاي. السلف كانوا بيهربوا بقى من الفتوى إن حاجة عندهم مثلا 50-50، يقول لك يا عم معرفش اسأل حد غيري، أو سيبني بقى بحثة في مسألة، الله أعلم، عرفت معرفتش، أنت بتاعتك. طب أنا هعمل إيه؟ طيب معرفش، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا فتك في حاجة وربنا يدخلني النار بسببها. طب ليه دخلك؟ ما عرفش فعلا، نعمل لك إيه؟ طيب سبحان الله، السهولة بقى الآن في الفترة، أي ما فيش مشكلة، إيه يعني أنا كده ما فيش مشكلة، يعني أي حاجة ما فيش مشكلة والله، تمشي يلا ماشي يلا بسم الله، كأنه يعني ده دين الإنسان مش دين ربنا سبحانه وتعالى. حتى بعض الأحيان مثلا ممكن يسألني سؤال، تقول له بس شوف لحاجة كده، ايه شغلك حاجة؟ هو سوبر ماركت يعني مثلا الشاي ولا السكر شايله كده تحت السلم، ايه شغلك حاجة دي؟ يعني سبحان الله العظيم، متخيل يا جماعة اللفظة نفسها سبحان الله. قال لبئس اللام في الموضعين القسم، أو لبئس هنا اللام في الموضعين القسم، وقالت اليهود يد الله مغلولة. طيب طب نستكمل إن شاء الله المرة القادمة، جزاكم الله خيرا، ربنا يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.